قتل عثمان رضي الله عنه مجموعة من الأوباش، ولم يشارك في قتله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال غير ذلك فقوله باطل. وإذا كان علي رضي الله عنه يقول: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وهكذا كان يقول أصحاب النبي، وهكذا نحن نقول اليوم: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ولم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعوة بأن عمار بن ياسر أو عبد الله بن مسعود أو محمد بن أبي بكر شاركوا في القتل، كله كذب لم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا من الصحابة ولا من غيرهم. يقول: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه.